هم على ما هم عليه، مع بقائهم على ما هم عليه لا يقبل منهم ولا ينفعهم، وإنما الذي دفع العذاب العام عنهم وجود الطائفة المستضعفة المؤمنة التي تستغفر الله. وهكذا في كل مجتمع من المجتمعات يوجد فيه طائفة مؤمنة تظهر عبادة الله سبحانه وتعالى، تعبد الله عز وجل ولا تقصر في حق الله سبحانه وتعالى. إن تمكنت من الدعوة إلى الله أظهرت الدعوة، إن تمكنت من يعني الجهر بالحق ظهرت به وأقامت وأظهرت شعائر الإسلام، فإن ذلك من موانع العذاب العام على هذه الأمة. وإذا زاد الخبث وكثر الخبث وقل الخير وقل المؤمنون وعجزوا عن إظهار شعائر الدين، فربما نزل العذاب بالجميع كما بينا ويبعثون على نيتهم. ثم بين بعد أن بين الله ذلك، بين عز وجل أن كفار مكة مستحقون للعذاب، أن كفار مكة مستحقون للعذاب، وذلك بسبب صدهم عن المسجد الحرام. وهذا من أعظم أسباب عذاب أمة من الأمم، أن تصد عن المسجد الحرام أولياء الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم، ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. ولهذا لما خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدر، فقتل صناديدهم وأسر صراطهم يعني سادتهم، وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد. قال قتادة والسدي: لم يكن القوم يستغفرون ولو كانوا يستغفرون ما أذبوا. واختاره ابن جرير: فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لوقع بهم البأس الذي لا يرد، ولكن دفع عنهم بسبب أولئك، كما قال تعالى في يوم الحديبية: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وهذا هو الظاهر والله أعلى وأعلم. والذي حدث يوم بدر ليس عذابا عاما، عذاب استئصال وإنزال حجارة من السماء أو النزول بعذاب على الجميع، وإنما قتل منهم يوم بدر 70 وأسر 70 وقد كانوا حول 1000 بالإضافة إلى من كان بمكة، فلم ينزل بهم العذاب المستأصل، وإنما نزل عذاب أليم بالمستفتحين كأبي جهل ومن وافقه ومن تابعه، فنزل بهم العذاب الأليم وما كان فيهم من يستغفر. كلهم كانوا مشركين، وحتى من كان كارها لم ينفعه ذلك لأنه لم يكن مكرها حين خرج مع المشركين في غزوة بدر. والآية التي في سورة الفتح تؤكد المعنى، وهو وجود طائفة مؤمنة منعت عذاب الانفياح والاستئصال الذي كان يمكن أن يقع بأهل مكة، وأن يسلط الله عز وجل على مكة رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ويريد خضرهم لولا وجود المؤمنين والمؤمنات المستضعفين. قال ابن كثير رحمه الله روى ابن جرير أو قال ذكر ابن جرير عن ابن أبزة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة فأنزل الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأنزل الله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال: وكان أولئك البقية من المسلمين الذين بقوا فيها مستضعفين يعني بمكة يستغفرون، فلما خرجوا أنزل الله: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. قال فأذن الله في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم. وهذا في ذكر العذاب فيه نظر، فإن فتح مكة كان خيرا على أهلها، وما قتل منهم إلا عدد يسير من أوباشهم، وأما سادتهم وكبراؤهم وعامتهم فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل المسجد فهو آمن، من دخل بيته أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأمنوا جميعا وأطلقهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فتح مكة رحمة بهم وسببا لدخولهم في الإسلام، فلم يكن ذلك عذابا، وإنما كان نعيما ورحمة نعمة من الله سبحانه وتعالى عليهم وعلى أهل الأرض جميعا وعلى العرب خصوصا. فتح مكة كان رحمة من الله عز وجل، والله أعلى وأعلم. ولكن كما ذكرنا كان يعني الآية بيان لموجب العذاب، ما الذي يستحقون به العذاب؟ الكفر والصد عن سبيل الله والصد عن المسجد الحرام، ولكن منع من ذلك مانع، فليس المانع انهم مرضيون عند الله ككثير جدا من الكفرة، اذا رأوا ان الله عز وجل يملي لهم يمهلهم ظنوا ان الله راض عنهم، فيبين الله عز وجل انه لا يرضى عنهم وانهم مستحقون العذاب، ليس هناك ما يمنع من عذابهم من اعمالهم او من قبل انفسهم، بل المانع من العذاب غيرهم، وهو سبحانه وتعالى اذا بين انه لم يعذبهم لاجل وجود الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، بين واكد انهم هم مستحقون العذاب، فليس المانع من قبل انفسهم بل المانع لوجود المؤمنين، وبين سبحانه وتعالى انهم هم مستحقون لعذاب الله، فلو فاتهم هذا العذاب في الدنيا لمانع لم يفتهم في الآخرة إن ظلوا على كفرهم وشركهم. قال وروي عن ابن عباس وأبي مالك والضحاك وغير واحد نحو هذا، اللي هو في مسألة أن المستضعفين هم الذين منع الله بهم العذاب العام عن أهل مكة. قال وقد قيل إن هذه الآية وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ناسخة بقول الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، على أن يكون المراد صدور الاستغفار منهم أنفسهم، لا وجه كما ذكرنا ضعفة. لماذا؟ لأن الآية الأولى أن تدل على ذلك عملهم حابط، والخبر لا يدخل فيه النسخ، ولذلك هذا القول قول ضعيف، هي قول وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون نسخت، هذا ليس امرا، هذا ليس تكليفا حتى يقال هذه الايه ناسخه، ولذلك نقول هذا القول ليس بظاهر، النسخ انما يكون في الاوامر. روى المجيء عن عكرمه والحسن البصري قال في الامثال وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فنسختها الايه التي تليها وما لهم الا يعذبهم الله إلى قوله فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فقاتلوا بمكة فأصابهم فيها الجوع والضر، وكذا رواه ابن أبي حاتم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ثم استثنى أهل الشرك، إذا هذا المعنى هو الصحيح، استثناء أنه الخطاب ليس المقصود به العموم ولكن المقصود به الخصوص، وهم يستغفرون اي وفيهم كما ذكرنا اهل الايمان مستغفرين، استثنى اهل الشرك فقال وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وقوله وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياؤه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون، اي وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام اي الذي بمكه، يصدون المؤمنين الذين هم اهله عن الصلاة فيه والطواف به، ولهذا قال تعالى وما كانوا اولياءه ان اولياؤه الا المتقون، اي هم ليسوا اهل المسجد الحرام، يعني حتى ولو كانوا سكانه حتى ولو كانوا متمكنين منه اعظم التمكن، وانما اهله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. قبل ان ننتهي من الآية التي سبقت في كلام ابن عباس استثنى أهل الشرك ما قد يوضح معنى النسخ الذي ذكره عكرمة والحسن. فإن في اصطلاح السلف كلمة النسخ تطلق كثيرا على التخصيص، فنسختها بمعنى خص سطح. إن حمل على ذلك فنعم، إن حمل على معنى النسخ الاصطلاحي فكما ذكرنا لا يصح ذلك، لأن النسخ لا يدخل في الأخبار كما ذكرنا. التخصيص محتمل، يبقى العام اللفظ العام وهم يستغفرون أريد به الخاص وهم أهل الإيمان. استثنى الله أهل الشرك من عدم العذاب لأنهم مستحقون للعذاب، ولكن عذاب الاستئصال والعذاب العام الذي يصيب المؤمنين والكفار أو يصيب المجتمع ككل دفع عنهم بوجود المؤمنين كما ذكرنا. قوله سبحانه وتعالى وما كانوا أولياءه، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. يقول ابن كثير كما قال تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، أي وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. روى الحافظ أبو بكر بن أردويه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولياؤك؟ قال كل تقي. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولياؤه إلا المتقون. كأن أولياؤه هنا الضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام وليس بظاهر، فإن الظاهر أن الضمير يعود على المسجد، المسجد الحرام أولياؤه أهله الذين يعمرونه، ليس التعمير الحسي بالبناء مثلا أو التواجد المجرد حتى لو كان يفسد في الأرض حول المسجد الحرام أو حتى يعبد غير الله ويشرك بالله في المسجد الحرام كما كان هناك 360 صنما قبل فتح مكة حول الكعبة، فليس التعمير هو مجرد التواجد. عمارة المسجد الحرام بالإيمان، عمارة المساجد عموما هي بالإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. فليس أن تبنى المساجد مثلا وتزخرف وتهيأ وتوفر فيها كل الأمور ثم إنه بعد ذلك لا يذكر الله عز وجل فيها، أو تعمر يعني عمارة حسية بوجود أناس يظهرون خلاف الشرع يذكرون البدع والضلالات والمنكرات في المساجد ويستعملون حجج الله عز وجل في يعني ما علمهم من حجج في إضلال العباد وتحريف الكلم عن مواضعه، فمثل هؤلاء لا يعمرون المساجد. ولذلك كان تخريبا للمساجد أن يبعد عنها أولياؤها، وكان سعيا في خراب المساجد أن يمنع أولياؤها من التواجد فيها ومن ذكر الله سبحانه وتعالى فيها. هذا من أعظم ما يفعله الكفرة والمنافقون والذين بعضهم يقرب المساجد بالفعل والناس لا يتحركون. اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة يعني هدموا من المساجد ما هدموا والعالم كله كان شيئا لم يكن، ومجرد حصار لكنيسة يعني الدنيا كلها متوقفة من أجل ذلك، ولا بد من تحريرها ولا بد من فك الحصار. يعني كأن القضية أصبحت هذه القضية. سبحان الله، يعني شخص يعني هو في الحقيقة من أوليائهم أصبحت القضية تحريره، والثانية قضية تحرير الكنيسة، وأما المساجد التي تهدم ويمنع الناس من دخولها والمسجد الأقصى على ما هو عليه يمنع الناس من دخوله، يمنع أوليائه من دخوله ويمكن الكفرة من دخوله، والعياذ بالله. ولو ولد إنسان في مسجد من المساجد يمكن من الدخول ولكن لا يمكن من أن يذكر الله ويبين معاني الإيمان ويعمل بالإيمان في المسجد ويقيم الصلاة فيه لما كان هذا تعميرا. تعمير المساجد لتحقيق الإيمان فيها بذكر الله بذكر القرآن والسنة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر ما شرع الله عز وجل في يعني العقيدة والأعمال والأخلاق وتربية الأمة على دين الله سبحانه وتعالى. اذا استغل في المسائل لغير ذلك لترويج اباطيل لتسويغ العباده لغير الله والشرك بالله والعياذ بالله، اذا استغلت ل يعني مداهنه اهل النفاق والزندقه وترويج الحكم لغير ما انزل الله وتسويغ الباطل للناس ويعني تاسيس معاني الضلال، ان ذلك ليس تعميرا للمساجد بل تخريب لها، وانما يعمر مساجد الله من امن بالله، وانما اولياء المسجد الحرام الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى فيه. فلو ان احدا عمر المسجد بناء اعظم تعمير ثم انه منع الناس منع اهل التوحيد والايمان من ان يذكروا الله عند المسجد الحرام لكان صادا عن المسجد الحرام، ولكان يسعى في خراب المسجد الحرام، وما كان له ذلك باذن الله. لكن الغرض المقصود ان التعمير المطلوب وليس مجرد التواجد وليس مجرد وجود البناء، وانما تحقيق الايمان. ولذا كان اعظم نعمه انعم الله بها على اهل الاسلام، من اعظم النعم التي انعم الله بها على اهل الاسلام، ان حررت مكه من سلطان الكفار، وان بقي المسجد الحرام مخصصا لعبادة الله سبحانه وتعالى وأزيل الشرك منه. فالصد عن سبيل الله والكفر به والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه، وأهله من ده مش لازم سكان مكة، ده كل ولي مؤمن إن أولياؤه إلا المتقون. يبقى لما واحد تقي يخرج من المسجد الحرام يبقى هذا إخراج أهله منه، إنه إن أولياؤه إلا أهل المسجد الحرام هم المتقون. فمن أعظم الجرائم التي ترتكب هو أن يخرج المتقون من بلد الله الحرام، يخرج المتقون من المسجد الحرام ويؤمرون بعدم عبادة الله سبحانه وتعالى فيه ويمنعون من ذلك. هذا جريمة عظيمة تستوجب العذاب. ولذلك يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولم يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. وسبحان الله، من يوم أن فقد يعني الناس ما تعودوا عليه من تعظيم هذه البقعة المشرفة من أنه لا يصد عنها أحد أبدا ولا يخرج منها أحد أبدا طالما كان يعبد الله سبحانه وتعالى، ولا يمنع أحد من دخولها بأي وصف كان طالما كان مسلما، وهذه هي تأشيرة الدخول للمسجد الحرام أنه يكون مسلما. لا يمنع أحد، لا يجوز أن يمنع أحد من قصد المسجد الحرام من في ليل أو نهار. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ العهد على قريش يعني بذلك لما فتح الله عز وجل عليهم على المسلمين مكة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني لا يمنعون أحدا أراد الطواف بالبيت والصلاة فيه في ليل أو نهار، في أي ساعة من أي نهار، فمن سلطه الله على المسجد الحرام فلا يعني يتهاون ولا يعني يكون الامر عنده وينا ان يمنع الناس على حسب هواه او على حسب يعني عصبيه جاهليه، ان مثلا قوم معينين لهم جنسيه معينه يسمح لهم بالتواجد وبالدخول والاخرون لا يبقون مده يعني ثم ينصرفون. لا يمنع احد، لا يجوز ان يمنع احد من البقاء والعباده والصلاه في المسجد الحرام. ولذلك كما ذكرنا عندما استحلوا ان يخرجوا بعض الناس وان يقولوا يعني ان يميزوا بين الناس على اساس يعني الجنسيه ونحو ذلك، ترتب على هذا من الفساد ما الله عز وجل اعلم به، والذل والهوان الذي اصاب العرب خصوصا والامه عموما بسبب عدم احترامهم ل يعني شرف هذه البقعه وحرمتها العظيمه عند الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير: قال الحاكم في مستدركه عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن ابيه عن جده قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقال: هل فيكم من غيركم، هل فيكم احد يعني من غيركم من غير قريش؟ فقالوا: فينا ابن اختنا وفينا حليفنا وفينا مولانا. ولاد بناتهم، ولاد اخواتهم اللي هم ابائهم من قبائل اخرى. فقال: حليفنا منا وابن اختنا منا ومولانا منا، العبيد والمعتقون وابن اختنا منا وحليفنا الذين دخلوا فينا منا، ان اوليائي منكم المتقون. قال الحاكم: هذا صحيح ولم يخرجه. وقال عروه والسدي ومحمد بن اسحاق في قوله تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون قالهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وهذا على سبيل التمثيل للخص، وإلا فالمتقون في كل زمن هم أولياء المسجد الحرام، هم أولى به، هم أهله، هم الذين يعبدون الله عز وجل فيه. ربما كانوا خيرا من الآلاف الذين يسكنون حول المسجد الحرام ولا يعمرونه بالإيمان. الأمر كما ذكرنا بتحقيق التقوى والإيمان. قال مجاهد: هم المجاهدون من كانوا وحيث كانوا. وسبحان الله، كان المسلمون وقت نزول هذه الآية الكريمة إن أولياءه إلا المتقون لا يتمكنون من أن يطوفوا بمكة، لا يتمكنون أن يطوفوا البيت الحرام، ولا أن يدخلوا مكة، ولا أن يصلوا في المسجد الحرام، ومع ذلك هم أولياء المسجد الحرام ولو كانوا بعيدين عنه. وهكذا فليبشر كل تقي أنه ولي المسجد الحرام وأنه أهل المسجد الحرام ولو كان لا يستطيع الوصول إليه كلما أراد. فهي بشارة لأهل الإيمان ولأهل الجهاد حيث كان، وإنما يعظم بيت الله الحرام بالجهاد في سبيل الله وبالدعوة إلى الله. لذلك هاجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الأمطار لتعليم الناس الدين للجهاد وللتعليم الناس الدين لكي يعظم المسجد الحرام. هذا هو التعظيم الأمثل والأفضل. لذلك فضلوا أن يبقوا في الأمطار ليعلموا الناس الإسلام على أن يجاوروا مكة مثلا، لأن الناس إذا أسلمت وآمنت وعظمت المسجد الحرام فعلا كان ذلك سببا لتعميره. القارات الخمس اليوم بل الست، يعني حتى القارة القطبية الشمالية الجنوبية، الناس يعني هناك فيها من يعظم المسجد الحرام ويقصده في الأوقات الخمس بفضل الله سبحانه وتعالى. انتشرت الدعوة إلى الله في أقطار الدنيا، وهذه القبلة تعظم على تباعد الأمكنة، فكل تقي هو ولي للمسجد الحرام. قوله قال ابن كثير رحمه الله: ثم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام وما كانوا يعاملونه به، فقال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. قال عبد الله بن عمرو وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وابو رجاء العطاردي ومحمد بن كعب القرظي وحجر بن عنبس ونغيث بن سريس وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم هو الصفير. وزاد مجاهد: كانوا يدخلون اصابعهم في افواههم. قال السدي: المكاء الصفير على نحو طير ابيض يقال له المكاء ويكون بارض الحجاز. يبقى المكاء هو الصفير. وتصديع روى ابن ابي حاتم ابن عباس في هذه الايه قال: كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق، وانا لله وانا اليه راجعون. نريد من في المسلمين يستقبل قرب قدومه على بيت الله الحرام بما كان يفعله المشركون من التصفيق والصفير. تجد عوام من كثير من المسلمين اذا اقتربوا واذا نزلت بهم سفنهم مثلا او طائراتهم تجدهم تجد الزغاريد وتجد الصفيق وتجد الغناء، وكان هذا هو الذي يعظمون به بيت الله الحرام، وانا لله وانا اليه راجعون. هذا من البلاء. كذلك يستقبلون من عاد من بيت الله الحرام من حج او عمره بالصفيق والتصفير والغناء والمعازف المحرمه والعياذ بالله. وليس هذا بتعظيم بيت الله الحرام. الله سبحانه وتعالى من علينا بالذكر الذي لا احسن منه. اذا قارنت بين معاني ما شرعه الله عز وجل لنا وما كان يفعله اهل الشرك علمت يعني مدى فضل هذا الدين، فضل الله عز وجل علينا بهذا الدين. تامل مثلا معاني التلبية وبين ان يطبل الناس ويصفقون. يعني انسان المؤمنون الموحدون اذا اقتربوا واذا نزلت بهم مثلا طائرتهم او سفنهم او سيارتهم يعني هللوا الله وكبروا ولبوا لله سبحانه وتعالى، والجهله يصفقون ويصفقون. انظر الى هذه الاستهانه العظيمه. وكذلك كل يعني تقرب الى الله عز وجل بمثل هذا من سبيل المشركين. فالذين يعني يجعلون مثلا يقول لك مثلا الاصدار الديني للمطرب الفلاني والعياذ بالله، ده يعني يجعلون هناك انشادات واحد عمل استوانة ماذا يا رسول الله والعياذ بالله. وهذا مما يفعلونه عند العودة من الحج لازم يشغلوا الكحلاوي مدد يا نبي يا نبي مدد جيتك يا نبي ولا نسأل الله عفوا العافية. يشركون بالله في طلب المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلون هذا هو ديدنهم ودينهم. هذا من أعظم البلاء، هذا من التشبيه تشبه بالمشركين. قال ابن عباس قالت كانت قريش تطوف البيت يراء تصفر وتصفق والبكاء الصفير والتصبية التصفيق. هكذا روى علي بن ابي طلحة والعوفي عن ابن عباس، وكذا روى عن ابن عمر ومجاهد ومحمد بن كعب وابي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك وقتادة وعطية العوفي وحجر بن عمدس وابن ابزة نحو هذا. وروى ابن جرير عن ابن عمر في قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصبية، قال المكاء الصفير والتصبية التصفيق. قال قرة وحكى لنا عطية فعل ابن عمر فصفر ابن عمر وامال خده وصفق بيديه، يعني بيبين لهم كانوا هما بيعملوا ايه في ذلك، عمال صفروا وسقفوا ويعملوا كده هو ويتناولوا. هذا الذي كانت عبادتهم بالجهل والضلال الشرك بالله. وعن ابن عمر ايضا انهم كانوا يضعون قدودهم على الارض ويصفقون ويصفرون. وقال عكرمة كانوا يطوفون البيت على الشمال. قال مجاهد وانما كانوا يسمعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. وقال الزهري يستهزئون بالمؤمنين. وعن سيد جبير عبد الرحمن بن زيد وتصبيه قال صدهم الناس عن سبيل الله. وهذا غريب المشهور الذي عليه عامة السلف في تفسير التصبيه انها التصفيق. قال تعالى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال الضحاك بن جريج ومحمد بن اسحاق وما اصابه من غدر من القتل والسبي واختاره ابن جرير ولم يحكي غيره. وروى ابن ابي حاتم عن مجاهد قال عذاب اهل الاقرار بالسيف وعذاب اهل التكذيب بالصيحة والزلزلة. كلام ابن جرير هو الافضل والاقوى والنبيق لانه لم ينزل صيحة ولا زلزلة باهل مكة. و يعني الذي وقع هو ما اصابهم من بدر وما اصابهم من مهلكات اهلك الله عز وجل بها صناديدهم. الغرض المقصود ان الله سبحانه وتعالى انكر على اهل مكة ما كانوا يصنعونه عند المسجد الحرام وتوعدهم على ذلك بالعذاب. فنلحظ في هذه الآية الكريمة ان الله عز وجل قدر ان يبقى اولياء المسجد الحرام بعيدين عنه منذ الهجرة الى سنة ثمان، 20 سنة منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى فتح مكة والمسجد الحرام، وتولى امره الكفرة والمشركون عباد الاوثان شر خلق الله سبحانه شر البرية. فقدر الله عز وجل ذلك امتحانا لعباد المؤمنين وليبين لنا سبحانه وتعالى حكمته فيما يقدر على الأمة من أنواع البلاء والامتحان، ولكي يبين لنا عاقبة الأمور سبحانه وتعالى في يعني عندما قد نرى البدايات تختلف عن ما نعلمه أو ما وعد الله به من النهاية. البدايات ربما تكون فيها تسلط الكفار وإنفاقهم الأموال في الصد عن سبيل الله وتسلطهم عن المسجد الحرام وفعل المنكرات عند المسجد الحرام. ومع ذلك فالله قد وعد بظهور الإسلام ووعد بالفتح ووعد بالنصر، وكثير من الناس لا ينظر إلى النهايات لانشغاله بالبدايات، ولكونه يرى البدايات التي فيها تسلط الكفار وتمكنهم كأن الأمور لا تتغير. فبين الله عز وجل لنا ما هو اشد مما قد يقع للمسلمين في زمن من الازمنة. ولكن لنتأمل نهاية المعركة. هذه معركة كانت حول المسجد الحرام. اولياء المسجد الحرام مطرودون عنه. والكفرة المشركون بالله عز وجل يطوفون حوله بالمكاي والتصديق والصفير واللعب والاستهزاء بالمؤمنين. والله سبحانه وتعالى يبدي لهم ثم تكون النهاية بفضل الله عز وجل غلبة الكفرة. ولذلك تجد التعقيد العظيم بعد هذه الآيات بقوله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، حكمة بالغة. إذا نهاية المطاف أن يغلبوا. نزلت هذه الآيات والمشركون بعد لم يغلبوا عن مكة، وإنما كانوا متسلطين على مكة. فبعد ذلك حصل ما أخبر الله عز وجل به، وإن كان بصيغة ثم، يعني هناك مهلة من الزمن. لذلك حين نرى المسجد الأقصى الذي ودون المسجد الحرام في الفضل يتسلط عليه من ليسوا أولياء، الكفرة من اليهود الذين يتسلطون على منع المؤمنين من المسجد الحرام، من المسجد الأقصى، ويمكنون الكفار من أن يدخلوا المسجد كما يريدون ويمنعون أهل الإسلام، وربما نرى ما هو أكثر من ذلك. وكما نرى تسلط الكفرة على بلاد المسلمين وأنهم يتصرفون فيها كما يريدون ويستهزئون بأهل الإسلام، نقول: لا تغتروا بالبدايات، فإن نهاية الأمر على غير ما يريده الكفرة. النهايات تختلف عن البدايات. النهايات كما وصف الله: ثم يغلبون. فلا بد أن يهزم الكفرة بإذن الله، وإن وجدت الآلام والمحن، وإن فقد من المسلمين من فقد، وقتل منهم من قتل، وجرح منهم من جرح، وفتن منهم من فتن، لكن النهاية حتمية بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الآية أعظم المبشرات لأهل الإيمان. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. الله عز وجل قدر ذلك، وهو الذي امتحن عباده بذلك، وأعطى الكفار الأموال والزينة في الحياة الدنيا ليصدوا عن سبيل الله، وذلك لحكمته البالغة عز وجل. قال: فسينفقونها ثم تكون عليها حسرة. واذكر وتأمل أنه قال فسينفقونها بالفاء، فسينفقونها، ولكن عندما ذكر الحسرة ذكرها بثم، ولم يقل فسينفقونها فتكون عليهم حسرة، إنما قال فسينفقونها لأنهم سرعة في الإنفاق. فعلا تجد أموال هائلة في لحظات تخرج للصد عن سبيل الله، ميزانيات كاملة بالمليارات توضع فورا تحت تصرف الكفرة للصد عن سبيل الله. تجيش الجيوش في ساعات، الأموال الهائلة في يعني أقل من يعني من أيام توضع كاملة تحت التصرف، وكل هذا بسرعة جدا. ولكن تأمل أن الحسرة متى تكون؟ ثم تكون على ثم يجي التراخي، لنعلم أنه فعلا في فترة من فترات الإنفاق ده يثمر ثمرة عند كثير من الناس، يسيل لعاب الملايين، ويغتر الكثيرون من البشر بالأموال المنفقة والمغريات الموجودة والضغوط الكبيرة أيضا التي تمارس، لأن الصد عن سبيل الله بماذا؟ بالقتال، بالفتنة التي يريدون، فتنة الشبهات والشهوات وقتال المسلمين، لأن هذا كله يحتاج إلى نفقة وأموال. ولكن تنقلب الأمور عليهم، تتغير النتائج عكس المطلوب. هم يريدون أن ينصرف الناس عن الإسلام، وإذا بالناس يلتزمون بالدين، كما قال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. سبحان الله، ينفقون مجهودات هائلة، مكر الليل والنهار لكي يهزم الإسلام. كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وينفقون الاموال الطائلة والمجهودات الهائلة لإضلال الناس. وكفى بربك هاديا ونصيرا يهديهم الله. ولذلك يتحسرون يخططون الخطط الكاملة ويخرج له المسلمون من حيث لا يحتسبون. اظنهم قد يعني رتبوا امورهم منذ اكثر من 100 سنة على ان لا تخرج اجيال تفقه الاسلام ابدا في اقطار المسلمين كلها التي احتلوها منذ اكثر من 150 سنة و120 و130 سنة. ورتبوا الخطط المحكمة التي ظهرت اثارها في افراد كثيرة اجيال متتابعة من الزنادقة والمنافقين وتسلطوا على البلاد، ثم يخرج لهم اهل الاسلام مرة واحدة وينطلقون عليهم بعد ان تصوروا ان الامة قد انعدمت، الفهم للاسلام قد زال، ما كحوا عقول الناس، اذهبوا منها الفهم لهذا الدين، اوجدوا بدلا منه التبعية التامة للمشركين للكفرة، ولكن فجأة يفاجئون بان هذا المارد الذي يريدون ان يقيدوا قد خرج لهم من حيث لا يحتسبون. واذا بالصحوة الاسلامية تعود مرة اخرى للامة، واذا بكل معاني الايمان تظهر مرة ثانية بعد ان خبت مدة من الزمن، ظهرت بقوة الدعوة الى الله تعود، الفهم للاسلام، الفهم الصحيح للاسلام يعود، طلب العلم يعود، الحسبة تعود، الجهاد في سبيل الله عز وجل يعود، النفقة في سبيل الله، رفض التبعية ورفض التشبه ورفض الخضوع والخنوع لأعداء الله سبحانه وتعالى، رفض الدوران في فلكيه، كل ذلك يظهر مرة ثانية وتعزز الناس بالإسلام عكس ما يريدون. والله الإنسان يرى عديد من ذلك، نوعيات عجيبة من البشر تهتدي بعد أن كانت يعني كل لحظة الواحد يشوف نوعيات عجيبة من الناس يلتزمون، واحد يقول التزمت من شهرين ثلاثة وهو كان بتاع مثلا يعني أجهزة الإفساد كلها، حاجات عجيبة والله. بص تلاقي كل من كان يساهم أو أعداد كبيرة ممن كان يساهم في الفساد إذا به يهتدي إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع، وهذا أمر يعني ملحوظ وبين بفضل الله سبحانه وتعالى عكس ما يريد الأعداء، لأنهم كما قال الله عز وجل فتنفقون ثم تكون عليهم حسرة وبعدها يتحسرون ومجهدين الجبال جاي نتيجة، لا النتيجة تنقلب عليهم العكس وهو ثم يغلبون. مش متصورين ان هم يعني سوف يصل بهم الامر في غزوة يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى ان ينتصر الاسلام، وثمان سنوات غيرت وجه العالم، انتصر المسلمون في بدر، انفقوا من اجل يعني تجهيز الجيوش بعد ذلك وقبل ذلك، الآية كانت في المنفقين في يوم بدر لأنهم كان هناك من ينفق على 1000 رجل 10 من الإبل كل يوم كتذبح على حساب من؟ على حساب قادة قريش، كل منهم يتبرع بالنفقة حتى يعني في كل هذه الأيام، لأن كل يوم يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى طعام، ويذبحون كل يوم من 9 إلى 10 من النوق، من كان ينفق سادات قريش. تغيرت الأحوال بسرعة وظهر الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى، وهكذا سوف يكون بإذن الله في كل موطن من مواطن إنفاق الكفار للصد عن سبيل الله. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. قال محمد إسحاق حدثنا الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة ابن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعيد بن معاذ قالوا لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع كلهم الفلول يعني إلى مكة، ورجع أبو سفيان بعيره، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش، أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم جد، فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فآينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا لمن أصيب منا. ففعلوا، كان في الإعداد في النفقة بعد غزوة بدر لأجل النفقة على إيه؟ على غزوة أحد. قال ففعلوا ففيهم كما ذكر ذكر ابن عباس أنزل الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير والحكم بن عيينة وقتادة والسدي بن أبزة أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أحد في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الضحاك نزلت في أهل بدر يعني في المنفقين في غزوة بدر. وكلا على كلا التقديرات على كل تقدير يقول ابن كثير فهي عامة وإن كان سبب نزولها خاصا. فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهم ثم تكون عليهم حسرة أي ندامة حيث لم تجد شيئا لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمة وأرادوا ظهور كلمتهم على كلمة الحق والله متم نوره ولو كره الكافرون وناصر دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه على كل دين. فهذا الخزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فمن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي. ولهذا قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب قال علي بن أبي طلحة لابن عباس فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء. قال السدي يميز المؤمن من الكافر. وهذا يحتمل أن يكون هذا التميز في الآخرة كقوله تعالى ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم. وقوله تعالى وكقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. وقال في الآية الأخرى يومئذ يصدعون يتفرقون أيضا. كانوا يعيشون في الدنيا عيشة مختلطة الكفار مع المسلمين جيران ربما بعضهم لبعض والمنافقون أيضا مع المسلمين وكثير من البلاد يختلط المؤمنون في الكفار ثم يتميزون في الآخرة. يقول وكقوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنيا بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين وده الظاهر والله أعلى وأعلم أن ربنا قدر ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب. قال وتكون اللام معللة لما جعل الله للكافرين من مال ينفقونه وتصد عن سبيل الله. إذا هي لم تعليل لبيان الحكمة القدرية الكونية لماذا أعطى الله الكفرة الأموال والسلطان والأسلحة والقوة المادية أعطاهم الله ذلك لينفقوا ليجذب قلوب الضالين والكفرة والمنافقين لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة تصغى إلى الباطل. إن الباطل لما يزين بالمال ويزين بالجاه تميل إليه القلوب قلوب الكثيرين والعياذ بالله قلوب من في قلبه مرض وفي من قلبه حب الدنيا فيقبل على ذلك نعوذ بالله من هذه. قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب. يقول ابن كثير أي إنما أقدرناهم على ذلك أقدرناهم عليك ليميز الله الخبيث من الطيب أي من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين أو يعطيه النكود عن ذلك كقوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وقال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ويقول أن التمييز ده حصل فين؟ في الدنيا حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يبتغي من رسله من يشاء. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أي علم علما يحاسبهم عليه يعني علم شهادة بعد أن علمه علم غيب ونظرته أيضا في آية براءة. فمعنى الآية على هذا إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها في ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه أي يجمعه كله وهو جمع الشيء بعضه على بعض. سبحان الله فتن نعم مؤلمة ولكن يتميز فيها الناس إلى معسكر إيمان لا نفاق فيه ومعسكر نفاق لا إيمان فيه. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: تعرض الفتن عن القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فايما قلب اصيبها نكهه فيه نكهه سوداء، وايما قلب انكرها نكهه فيه نكهه بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين نوعين فقط، ابيض مثل الصفا لا تضره فتنه ما دامت سماوات الارض، واسود مربدا كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا الا ما اشر منها. سبحان الله، فتن اخر الزمان يزداد فيها التميز وتتضح فيها الامور، مبقاش في ناس عندهم خلطه، يعني الخلطه دي طالما هي موجوده ده في فتن اكثر، وذلك بعض الناس يعني تجعلهم الفتن يقتربون من اهل الباطل، يظنون انهم بذلك يبتعدون عن الفتنه، لا ده مزيد من الفتنه، مزيد من المحنه، مزيد من البلاء ليتميز الناس، لكي يعني يكفر بعض الناس وينافقوا والعياذ بالله، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: بادلوا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه في عرض من الدنيا، لان الكفره بيعرضوا ايه بالملايين، واحنا بنشوف والله العظيم في زماننا اموال هائله تعرض لكي يعني يدل على المسلمين، لكي يقتل بعض المسلمين، لكي تهدم بلاد المسلمين، لكي تنشر الفاحشه في المسلمين، اموال هائله تنفق فعلا والناس يبيعون، هناك من يعني يبيع دينه ويشتري هذا الضلال والعياذ بالله، ومع ذلك فكل ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه، لما الخبيث يتجمع بالاموال، عامل زي المغناطيس، الاموال دي تجذب قلوب الكفره والمنافقين واللي في قلبه مرض، وتزداد الانفاق يوم يزداد الجد والدوران في الفلك لغايه ما يجتمع معا، عند ذلك يجعله الله في جهنم يركمهم جميعا ثم يجعله ركاما. قال: فيركمه جميعا، مثل قوله تعالى في السحاب: يجعله ركاما اي متراكما متراكبا. قال تعالى: فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون، اي هم الخاسرون في الدنيا والاخره. القضيه اذا محسومه في الفوز والخسران، الفوز لاهل الايمان والخسران لاهل الكفر، ولكن فعلا المحنه تزداد حتى يحصل التميز، وحتى يتطهر اهل الايمان ممن ليس منهم، ويتطهروا ايضا من رغبات الدنيا التي في قلوبهم، لان فتن الدنيا تعظم الرغبات في الدنيا، كلما ازدادت الفتنه كلما ازدادت رغبه الكثيرين في الدنيا، اما ان نقمع هذه الرغبات في الدنيا ونوحد ارادتنا لله عز وجل وللدار الاخره، فعند ذلك يقع النصر. السكه دي بقى طولها قد ايه؟ لغايه امتى؟ تظل المحنه؟ والله على حسب التميز، على حسب كم اراده الاخره في القلوب، على قدر الايمان في القلوب، كلما كان هناك ايمان واراده بالدار الاخره كلما قصرت المده، كلما ولد حب للدنيا واراده للدنيا كلما طالت المحنه، نسال الله العفو والعافيه، واقول قولي هذا واستغفر. نسال الله العافيه. حكم الاحتفال لأعياد المشركين من اليهود والنصارى، وما هو الرد على قول بعضهم انهم يهنئون في عيدنا، وان التهنئه على سبيل المجامله والمداهنه، واحتجاج بعضهم بقول الله عز وجل: ويستلزمن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، وقول بعضهم انما اهنئهم لدعوتهم الى الاسلام، او يحتفل بعيد ميلاد المسيح عليه السلام، او يقول قال الله تعالى: لكم دينكم ولي دين، او من يقول انه يحتفل بشم النسيم، او ان الاعياد من الاعراف وليست من الاديان، ولهذا فهي ليست بدعة. نقول اولا: قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، وقال عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فالموالاه من معانيها المتابعه، ومن معاني المتابعه التشبه، وهو احد افراد المتابعه، ومن اخص معاني الاديان او من اخص خصائصها الاعياد، لانها مرتبطه دائما بعقائد، فالمسلمون مثلا في يعني عيد الاضحى يضحون لله عز وجل الذي هو على ماذا؟ الذبح لله عز وجل علاما على علامات التوحيد، لانهم كما يصلون لله صلاه العيد وغيرها من الصلوات ينحرون لله، ثم هي دلاله قاطعه على الاستسلام الكامل لله كما عزم ابراهيم على ذبح ابنه لله عز وجل تخلصا من اي اراده النفس وتعلق بها لغير الله سبحانه وتعالى. الاعياد دائما متعلقه بالاعتقاد، ولذلك نقول اعياد الكفار هل هي تتعلق باعتقاداتهم؟ قطعا تتعلق باعتقاداتهم، التوسعه والفرح انما هي مرتبطه بحصول يعني امر يعني مرتبط بالعقيده عندهم. فهم على سبيل المثال يصومون هذه الايام التي نهايتها عندهم يوم قام المسيح من الاموات بزعمهم، فهم يصومون كما المشاركين مثلا المسيح في اعتقادهم انه ظل جائعا مده الى ان صلب، ثم انه بقي ثلاثه ايام في الاموات وقام من الاموات في اليوم الثالث، وهذا كله مناقض لعقيده اهل الاسلام. اعتقاد صلب المسيح مناسب لصريح القران، قال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. من اعتقد ان المسيح قد صلب يوم الخميس وقام من الاموات يوم الاحد فهو مشرك بالله عز وجل، مكذب للقران العظيم والعياذ بالله. يكون احتفالهم بالتوسعة على انفسهم بعد هذا اليوم او بعد ذكرى هذا اليوم، ولا شك ان عيد تمام النسيم يرتبط ارتباط قطعي بعيد النصر بعيد القيامة، فهو يتغير من سنة الى سنة حسب عيد القيامة. فتسمية يوم الاحد الذي عقب يوم الخميس الذي يحتفلون به بعيد اوان يوم الخميس يوم الصلب ويوم الاحد ويوم القيامة يقول قيامة الرب من الاموات والعياذ بالله. تعالى الله عن قيام علوم كبير، يعتقدون الرب قد مات وبقي ثلاثة ايام العالم بلا رب ولا اله، ثم بعد ذلك قام من الاموات يدل على قدرته وبقائه. بل هذا من اعظم الادلة على عجزه وضعف ان تمكن منه اعداؤه. والحقيقة ان هذا العيد الذي يحتفلون به يعني رغم يعني كون الحواريين جميعا لم يشهدوا هذه الواقعة، واقعة الصلب ثم واقعة القيام، وانما كل منهم ذهب بعيدا لانه كان خائفا على نفسه، والقي الشبه على واحد من المولودين وصلب بدلا من المسيح. والمطلوب في الحقيقة كان كارها لهذا الصلب ولم يأتي يعني ليصلب باختياره كما يقولون، وانما الذي عندهم في الاناجيل ان المسيح ان المطلوب قال الوي الوي لما سبقتني الذي تفسير الهي الهي لما تركتني، فهو يصرخ ويتالم ان الله قد تركه. فهو اذا ليس هو الذي جاء ليصلب، فاحتفالهم بهذا من دلالات تناقض عقيدتهم. فكون هذا الامر يهنأ به الكافر ويقال له كل عام وانت بخير وكل سنه وانت طيب، ويشارك في كنيسته او في محفله او في عيده بكلمه تهنئه او بتواجد بعض المسلمين هناك، هذا من اعظم الضلال والعياذ بالله. ان كان صادرا عن اعتقاد بصلب المسيح وقيامته من الاموات فهو كفر بالله وتكذيب للقران، وان كان كما يقولون مجرد رد لتهنئتهم في ايدينا فنهوهم ان هنؤونا بايدينا فعيدنا عيد حق ويدل على اعتقاد ايمان وتوحيد، وعيدهم عيد شرك، فكيف تسوي بين الشرك وبين التوحيد؟ وهل لاجل انه هنأني وقال لي مثلا دينك دين حق انا اقول له وانت ايضا دينك دين حق؟ هل هذا هو هذه المجامله؟ هل هذا يصح ان يقال على ذلك بهذه الطريقه؟ والعياذ بالله. هو هنأني والحمد لله ان فعلا هنيئا لنا بعيدنا، عيدنا عيد ايمان وطاعه لله عز وجل وشكر نعمه الله عز وجل علينا، فكيف نسوي بين الايمان وبين الكفر؟ هم يحتاجون الى التعزيه على عقيدتهم الباطله، على ما تمجه العقول السليمة، يعزى على انه ما زال هناك من يعتقد ذلك، هو يسب الله عز وجل. لماذا؟ لانه يتهم بافظع انواع النقص انه مات، يقول قيامة الرب من الاموات، المسيح يسوع المسيح عندهم انه هو الاله وانه قام من الاموات بعد ان مات، ويقول كده انه صرخ بصوت عظيم ثم اسلم الروح. اسلمها لمن اذا كان هو الله تعالى الله قدير كبير؟ فانسان هذا يسب الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في روي عن ربه يقول شتمني ابن ادم ولم يكن له ذلك، واما شتمه اياي فقوله اتخذ الله ولدا اعظم من اتخذ الله ولدا، يقول ان الله قد مات والعياذ بالله، ثم يقول قد قام من الاموات. فهذا الامر فظيع جدا، كيف يهني به مسلم؟ هذا شر من التهنئة على الزنا وشرب الخمر. لو ان رجلا سب اباك فانت تاتي في موعد السب من كل عام وتقول تاتي له بزهره وبهديه وتقول له كل عام وانت بخير، اانت تحب اباك اذا؟ انت ترضى من نفسك بهذا لابيك؟ فاذا كنت لا ترضاها لابيك فكيف ترضاها لله عز وجل؟ وكيف ترضاها لكتاب الله ان يكذب بمثل هذه التكذيبات التي تقال في مثل هذه الاوقات؟ نسال الله العافيه. فمساله المجامله كما ذكرنا ليس ابدا ان نجامل، بان نقول لمن قال انت على حق دينك دين حق ان نقول له ودينك ايضا دين حق، بل نقول جزاك الله خيرا التزم بالاسلام اذا كنت كذلك. فاللي بيقول بقى ان انا عايز ادعوهم الى الله سبحانه وتعالى، ادعو الى الاسلام، كيف تدعوهم الى الاسلام وانت تهنئهم على كفرهم والعياذ بالله وشركهم؟ وهذا من افظع الامور. واما قول الله عز وجل لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، اكمل الايه لتعلم من هم المقصودون. ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين. الشاهدين ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الموحدون من النصارى الذين اذا بلغتهم ايات القران واذا سمعوا خبر النبي عليه الصلاه والسلام اسلموا ووحدوا وشهدوا ان لا اله الا الله وبكوا لما علموا من الحق. أهؤلاء الذين يصرون على أن الله ثالث ثلاثة وعلى أن المسيح هو الله وأن الله نسل مريم وأن الله اتخذ ولدا وأن مريم ولدت الرب الإله تعالى الله كبيرة، هؤلاء يدخلون في هذه الآية الكريمة؟ وإذا سمعوا ما أنزل الرسول تراهم يبكون مما عرفوا من الحق ترى عيونهم تفيض من الدم، والله أنت هم يسمعون آيات القرآن 24 ساعة ربما ولا يقولون أبدا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، لا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يشهدون أن محمد رسول الله، ما زالوا يشهدون أن الله هو المسيح ابن مريم والعياذ بالله. فإذا دخلوا في من هم؟ دخلوا في الذين أشركوا. هل نشك في عداوة الصليبيين لأهل الإسلام؟ انظروا ماذا يصنعون بالمسلمين، ومين اللي جنب اليهود؟ ومين اللي بيمد اليد بكل ما يمكن حتى يفعلوا المسلمين ما يفعلون؟ اليس ولا الامريكان وامثالهم من عباد الطريق والعياذ بالله؟ وهذه قضيه مفروغ منها بلا شك، وهو ان دول دخلوا في الذين اشركوا ولم يدخلوا في الذين هم اقرب موده، لان الاحبار اللي هم الرهبان والقسيسين الموحدين مثل ما نزلت فيهم الايه النجاشي وبطريقته الذين اخضلوا لحاهم عندما سمعوا سورة مريم من جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه، وامن كثير جدا منهم عندما سمعوا الايات، وقال النجاشي على رأسهم النجاشي وقال ما يزيد المسيح على ما ذكرتم مثل هذه، واخر شيء من الارض يعني ولا حبة، ما يزيدش المسيح عما ذكرتم. وان اللي نخروا وردوا هذا الكلام من بطارقته قال وان نخرتم، ويعني اسلم كثيرون منهم. فهذه الايه في الموحدين من النصارى الذين اذا سمعوا خبر النبي صلى الله عليه وسلم وايات القران امنوا وقالوا وما لنا الا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. اما المكذبين للقران العظيم ما زالوا يكذبون ويقولون لا شرب المسيح، فكيف نقول هؤلاء دخلوا في الايه؟ ومن يقول احتفل بعيد ميلاد المسيح على اي عيد تحتفل اخبرني، على الذي يحتفل به قبل يعني رأس السنة بخمسة ايام ام بعدها بسبعة ايام؟ من الذي قال لك ان اعياد ان مواعيد الانبياء اعياد؟ العيد يجعله الله سبحانه وتعالى. ان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اليومين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية، مجرد لعب ما سموهمش اعياد حتى، عشان البعض يحاول يهرب يقول لك انا مش هسميه عيد ميلاد، انا هسميه يوم ميلاد، انا هسميه يوم ميلاد المسيح، مش هسميه عيد ميلاد المسيح مثلا او نحو ذلك من الاسماء. يومين كانوا يلعبوا فيهم، فقال ان قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الاضحى. العيد ده تشريع. الرسول من الذي جعل لنا الجمعه؟ عيدنا اهل السنه. من الذي هدانا الله؟ من الذي هدانا له؟ الله عز وجل هدانا ليوم الجمعه، وجعل اليهود يوم السبت، وجعل النصارى يوم الاحد، ابعادا لهم عن افضل يوم في الاسبوع. فهذا فضل الله عز وجل علينا. ولذلك من يقول احتفل بعيد ميلاد المسيح، ومن اذن لك؟ ثم من اخبرك انه يوم ميلاد المسيح؟ ومن قال لك ان موالد الانبياء يحتفل بها؟ وان اردت ان تحتفل فاحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بالصيام، لا يشرع لك غير ذلك. اذا كنا نقول ان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنه يوم الثاني عشر من ربيع من البدع، فكيف بميلاد غيره من الانبياء؟ نقول المشروع ان يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كل اسبوع، وليس بالحلاوه، وليس بالعرايس والحسنه، وليس بالحمص، وانما يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالصيام يوم الاثنين من كل اسبوع. هذا الذي يريد ان يتبع السنه في هذا المقام. اما سم النسيم فقد بينا انه مرتبط ارتباط وثيق بهذا، وبعض الناس يقولون انه مرتبط ارتباط وثيق بعاد الفراعنه، اشر من النصارى والعياذ بالله الذين يعبدون الاصنام والجعارين والعدول، نعوذ بالله من حالهم. ولكن الاكيد ان هو فعلا مرتبط ارتباط وثيق بعيد النصارى وليس بيوم يعني بالفراعنه. ويؤكد ذلك الاكل المعين اللي هو اكل الاسماك، ان هم كانوا اصلا صيامهم عباره عن امتناع عن ايه؟ عن اكل ذوات الارواح، فبيوم ياكلوا بيض وايه؟ وسمك، وان هم كانوا محرومين من السمك ونحو ذلك. فتخصيص انواع معينه وتخصيص ايام للعب حتى لو لمجرد اللعب من غير ما نسميه اي يوم، لكن هذا فرحه للاولاد وتشجيع لهم على حب هذا اليوم. كما الف الامام الذهبي رحمه الله رساله تحذير الخسيس من التشبه باهل الخميس، لما ورد اهل مصر يعظمون يوم الخميس اللي هو السابق على يوم الايه؟ على عيد القيامه عند النصارى. فلا شك ان هذا من المتابعه الباطله لاهل الكتاب. والعجب اننا نجد يعني هذه الاشياء تصدر من اناس يتلون ايات الولاء والبراء والتحذير من موالاه الكفار في معاني ليست من معاني الموالاة، ويقعون في الموالاة التي هي من اخطر انواع الموالاة. واما قوله عز وجل لكم دينكم ولي دين، فهذا تحذير وهذا تبرؤ من الكفار، تحذير من متابعتهم ومن التوسط معهم ومن يعني الاقرار لهم باي حق، لان الايه اولها قل يا ايها الكافرون، السوره اولها قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين. اذا هي براءه من الشرك، هكذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم. قول من يقول الاعياد من الاعراف كذب، الاعياد من الدين، الله الذي شرع لنا الاعياد. ليس للناس ان يشرعوا الاعياد، الاعياد تعظيم للايام، فرحه بيوم معين. لماذا نفرح؟ لابد ان يكون هناك معنى ديني مرتبط بالعيد. هو مرتبط بالعقيدة بلا شك، فكيف تقول هذه من الأعراف؟ ولذلك فهي ليست بدعة، لا هي من أخطر البدع والعياذ بالله من ذلك. ويكفينا في ذلك ما ذكرنا من ارتباط أعوادهم بعقائدهم وارتباط أعيادنا بعقائدنا. عيد الفطر بعد صوم رمضان وعبادة هذا الشهر الكريم والاعتكاف وانتهاء هذا الشهر بإكمال العدة، فنحمد الله على ذلك ونفطر يوم العيد فرحا. وكما قال عز وجل لقد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فلذلك العيد دائما مرتبط بعباده وعباده الصلاه، ومرتبط ايضا اما بزكاه في عيد الفطر، ومرتبط بذبح وهو ذبح تعبدي نسك اللي هو في عيد الايه الاضحى، والتوسعه الحاصله في الايدين هي مرتبطه بمعنى العباده، لان التوسعه لما الطعام الزكاة في عيد الفطر ايه طعام، فهي من اسباب التوسعة على الناس جميعا، والذبح ايضا من اسباب الايه الطعام، فهناك توسعة مرتبطة بالعقيدة. لذلك لا نوسع على اولادنا الا في ايام يعني الاعياد الاسلامية، لا نجعل لهم ايام، مش مقصود يعني عدم التوسعة مطلقا، لكن تخصيص، يعني تخصيص التوسعة. لو جه واحد مثلا على سبيل المثال وخصص عمل حفلة لأسرتي في يوم معين من السنة زي عيد الزواج ولا عيد الميلاد ولا عيد، هو يخترعه ويوسع على الألف كل مرة، وغتم الأولاد ينشأوا على حب هذا اليوم والانقطاع عن العمل فيه مثلا وجمع الأسرة فيه مثل هذا، من إنما يجمع ناس ويوسع عليهم في الأعياد الإسلامية كيوم عرفة ويوم النحر و الايام المباركه في رمضان وغير ذلك. والله اعلم واعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله.